كثير يعني أكثر ما أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لا خلينا نسمع منه شو هو الطريق القصير. نحن ما عندنا غير الطريق الطويل. أعطونا نشوف الطريق القصير. شوف تسولف وانا راح اسولف يا ابو معني. قوم يعني مش هاي السواليف كلها مش داخل مخي. خلنا نسولف لك شيخ. لو من راحوا جلسوا بمفاوضات كام ديفيد ما بدي اخي الكلام هذا ما بدي كلام السياسي هذا السياسي. ما بيحل ولا بيربط. لا يا بدي اورجيك كيف اليهودي بيطبق وين انا واين انا من التطبيق. لك يا حبيبي انا قلت لك هدول ما وصلوا هون الا اشتغلوا ليلا نهارا. نحن الان شو بدنا نسوي ومن اين نبدا؟ الله يهديكم يا جماعه من اين نبدا؟ من الجهل ولا العلم؟ هلا بتقول العلم طبعا. من الكفر ولا من الايمان؟ بتقول هلا من الايمان وقلتها سابقا. طيب اذا امشوا يا جماعه علم وايمان والايمان دائما مقرون بالعمل. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هلا انا بقول لك بكل صراحه انا انت وهذا قريبنا لعابديني انا عم انصحكم انتوا ما عم تنصحوني. شايف الفرق؟ انا عم انصحكم انتوا ما عم تنصحوني. عم انصحكم ما عم تقبلوا نصيحتي. ما عم تنصحوني لا اقبل نصيحتكم. عم تقول هذا درب طويل وانا والله بشهد وقع لك على بياض درب طويل وهذا درب الايمان والاسلام. طيب دلونا على الدرب القصير. ما بتدلونا شو نسوي بقى معكم؟ والله سلافتكم انا ما هي مضبوط لانه محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنه من منتهى الجهل الكامل الى السياده الكامله. قلت بدكم 23 قرن على طريقتكم. احسن احسن. وانت منا ولا خارج عنا؟ انا معكم. صلاح الدين تذكرت قبل صلاح الدين يعني جاء بمكان التفريخ ولا بعد اكثر من 100 عام بل بعض الروايات تقول 200 عام حتى وجد صلاح الدين في بيئه اسلاميه 200 عام والقدس عيد الصليبيين. لا بس انا يعني بدي هالجواب هذا يا جماعه. تفضل يا شيخ خلوكم معي خلي دلونا على الطريق القصير. ايوه الطريق القصير ما هو؟ طريقنا طويل صحيح صحيح صحيح مليون مره. ما هو الطريق القصير اللي بيوصلنا الى الهدف المنشود ومتفق عليه لدى الجميع انه منشود؟ ما هو هذا الطريق القصير؟ بدون الإيمان مثل لا، بدون علم مثل لا. إذن بدون إيمان وبدون علم كيف ما عم أسألك أنت بتقول لا لا. إذن هذا الطريق الطويل يحتاج إلى إيمان وعمل. فالطريق القصير إلى ماذا يحتاج؟ إيمان وعمل. ما هو؟ يلا يا جماعة قوموا. بيقولوا أنا بالشام طلعت إيده. شيخنا هو بده يفكر يعني الله يجزي الخير. لا لا أنا ما بده يجاوبك مستعجل. من خاف إنه يطول في الجواب. من خاف يضايقه. أحكي لفضيلة الشيخ والله أول شيء ساعة مبارك اللي الله بارك الله فيك ولقاكم. وأنا بدي أشكره برضو على رحابة صدر اللي تحملنا. الإشي اللي بيحكي الإنسان بيحكي بهذه الطريقة يا شيخ. قالوا للمسمار مالك لويش هيك قاعده بتطلع من الحيط؟ قال اسال الشاكوش. لا هي مو صحيحه. لا لا نحن نحكي لك يا عربي. طالب لي بيت الشامي جنب الشام. لا بنحكيها باللغه العربيه. قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سلما يدقني. انا هاي رايح اجيدها اميت ان شاء الله ما صرت بسنك وفي حلبتك. شيخ لما يعني تيجي وتنظر وتنظر شويه يعني اذكر صار موقف مره اخبرونا انه في طيران معادي في مثل هاي الحالة بيعطوا الأمر إنه يقلعوا طيارتين أو ثلاث أو اللي هو. فالطيار من حماسه ركض على الطيارة. لازم الفني يشغل له الطيارة وبعد ما يشغل له الطيارة والطيارة المحرك تبعها يوصل عدد الدورات عنده عدد معين بيعطي إشارة للفني

لا بنطح بنحط مع عسل ومع هذا المهم والله ما هو حاول ياخذ فتوى بس ما حظ بها ما حظ بها طب يا للزمان كيف هذا صغير بكبار لا الحاجة هذا نفس النوع الكبير هذا هو الفرخ الكبير هاي تفقيس من البيضة الله بعدين هذا في منه ذكر في منه أنثى هذا نوع الذكر اي نعم وفرقت بين ذكر وانثى انا شيخ لا اعلم لكن قال لي هذا هو صاحب الخبره يعني الذي قال لي قال في من ذكر في من انثى فالحاجه هو تقوى الجنس هو الذكر نوع الذكر طبعا لانه ذكر هو بده يقوى طيب هذا يعني بنطحن ولد ابو ريده هذا بنشال ملح منه الان وبعدين بندق طبعا بالهاون او بالنولكس يعني وبصير ما عنده خلط مع العسل هو طب لو بده واحد بدون عسل بنفع طب عشان بدون عسل يعني حرام طب لوين احنا عملنا خلطه بس بدونه اللي بده موجود عندنا بس هاي الخلطه ما بدها فتوى يا ابو ليلى والله بعرف كنا فيها حلال ها ما بدها فتوى هل يجوز للخالي كمان هل يجوز لخالي الام ان يتزوج بنتها لخالي الام خالي الام بده يتزوج بنت الام هل يجوز له لا اله الا الله هذا السؤال من انا ساله سؤالي واحد ما ليش انا فهمت السؤال خالي الام واضح هل يجوز ان يتزوج الام لا هو الجواب لا جزاك الله في شخص بيشتغل في شركة تجارية مستوردة فهل يجوز انه ياخذ عناوين الشركات اللي بتعاملوا معها الشركة بأساس بالمستقبل بده يفتحوا محل اذا اردنا ان نقف عند مجرد السؤال نقول يجوز لكن ما يجوز لي ان اقف عند مجرد السؤال لابد ان نتعمق قليلا حتى نقول يجوز أو لا يجوز ماذا يعني هو من أخذ هذه العناوين هل يريد أن يتعامل معهم في حدود الشريعة أم هو لا يبالي في مخالفة الشريعة فإن كان الأمر الأول فهو الجواب نفسه وإن كان الأمر آخر فنضع قبل يجوز لا ما في تشكيل الشريعة يعني يعني على حسب ما يرمي إليه من التعامل مع أصحاب تلك العناوين فإن كان تعامله معه مشروع فهو جائز وإلا فلا هو مشروع جزاك الله خير نعم مشروع ما أعتقد لما ندخل في التفاصيل ما أعتقد وبتريد أنت تدخل في التفاصيل جرب حظك هات نشوف شو نوع التعامل مثلا الشخص بيشتغل بمحل قطع سيارات هاي. والشركة هذه استوردت قطع بالألمانيا فهو بده يجيب عناوين الشركات اللي بألمانيا على أساس بالمستقبل لما يفتح محل يستورد نفس القطع اللي الشركة تستوردها بيستوردها بطريق مشروع ولا غير مشروع بالمراسلة كيف ذلك والمال كيف يرسله والمال منه نفسه أنا. بس هو بده يوصل للعنوان للمصدر الأساسي يا أخي طول بالك قلت المال منه نفسه أي مفروغ منها ولا راح يطلع من غيره لكن كيف يرسل المال إليه عن طريق البنك شفت شلون طلعت ريحتها طلعت هذا شوف تفضل الشك اللي قبله اللي هو انه طالما هو يعمل بنفس الشركة راح ياخذ عنوان الشركة نفس اللي بتعامله مع الشركة اللي بيشتغل فيها يعني كأنه بده ياخذ جزء من العمل اللي بيعمله ايه فهل هذا جائز ولا غير جائز كما بدي اقول لك وقوفا عند وصفك فقول لا يجوز